بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. جورو مبارك وبيروزا او ذاتي كهمو بونا ورو جهاني بدستا او ذاتي لصلاتي بسر هم مشتك داهيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هر اویش خوی مردن و جیانی بدیه ناوا تا تاقیتان بکاتوا چیتان کردوی چاکترو پسندترا. هر اویش ذاتی چی بالا دست بسر بباوران دا ولی خوش بول ایمان داران. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اروها او ذات آسمان كاني بحوت شين دروس كردوا لن يبديهن را وكاني او خداي مهربان دا هيت نار ريچي و ناتواب يكبدي ناكيد. اي انسان هر تساو بجي رو سرنج بدا بزانه هيت درزو كمو كر يك بدي دكيت. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. باشان هر سرنج بدو تساو بجي رو ورد بروا جار لدواي جارو كول مدا سرسامو ملكج دبيت تشاود بنا اميدي دا قريتوا لكاتك دا كتشاود ما اندوو بچي كوتوا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. سوين بخدا بگمان ایما آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان به هوی استیر کان و کبشو گاردا بدید کرینو بو استیرانا شیطان کان راو دکین لخیامتیش دا سزاوش کنجی دو زخمان بو آماده کردون. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. اروها بو اوانشی کبا ورین بپروردگار یانیا سزاو آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوش ها. اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. كاتيك فريد درين الناوی دنگی چی ناساز و ناخوش و لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتيك دا قلب داداتو دکلیت. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. لداخي خدان ناسان خريك پارچا پارچا ببيتو ليك ببيتوا هر جاريك دستو تاخميك فريد دريت الناوي پاسواني دو زخ ليان دا پرسيد باشا ترسين اريكتان بونهات تا لم سر انجام آقادارتان بكات. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. لولام دابك ساسية ودلين با بلي لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان بينا كردنو وتمان خدا هيتشي لمباري ونناردوا ايوة تنها لقم رايي قور دا جيرتان خواردوا هيتشي تر. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إنجا دلين اگر يما جوامان بگرتايا و بيرو هوشمان بكار بهنايا ندبوين النشتة جيدو زخ. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. او سایتر بنا چاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین جابان نشتجيكاني دوزخ لولا ترچن. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. براسي اواني كلا پروردگاريان دترسن لپنهاني دا بو اوان اللي خوش بونو پاداشتي گور آماده. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. خلچنا تون يكا بوتان تبنهيني قصب كنيان بآشكرا أو ذاتا بهمو أو خطر أو خيالاني دين بكروچي سينكان دا زاناو آقايا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مگر خدا نازانه چی دروس کرد و چونی دروس کرد و لکاتک دا او ذات وردکارو بسوزو آگایا. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و الیه النشور. هر او ذات الزوی با زلیل و ملکت کردون هر چی تان بید لسری دروز دکن چون تان بید بکاری دهینن بگرین به همو گوش و کناری ده لو رزق و روز یش بخون که پیش کشتانی دکات دل نیاش بن کسر انجام گران و تان بولای او ذات هیا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أيا لو زاتنا ترسن كلا سروي آسمان ويا بناخي زوي دابتان بات أخوار وا جا دز بجي أو زوي بيت الأرزا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ياخد لو ذات الناترسن كلسر آسمان دايا كبايشي بهز هلكات السرتانو برد باران تان بكاد أو سادزان انهر شي من تشون بوا. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. سوين بخدا بيگومان خلقاني تري پيش امان بروايان بپیغمبراني ايمن نكرد اشكرايا چبلايكم بسرهنانو چون تميم کردن. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ايا سرنجي بالن ديان نداوا بسريانا و پول پول دفرنو بالا كان يان ليك دنين او بالن دانا جگل لخداي مهربان كزب آسمان والراجير يان ناكات براستيو ذاتا بهم مشتيق بنايو هيتشي ليو النابيتو تاو ديري هم مدرس كراواني دكات فروکو کشتی آسمانی و حتا دوایی هر او ذات بهو کارکان لآسمان ده هاتو چویان پیدکاتو رایان ده گریت. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن این الكافرون الا في غرور. ایا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئی و دزانیتو وادن وینید که دتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پایدارتان بکات. نخیر کافران تنها لخلطاوی دانو هیچی تر. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو و نفور. یا خود چه اوی که رزق و روزیتان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگریتوا. نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواوی و دور پریزی لبرنامه خدا رو چون. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا اهدا امن يمشي سويا على صراط مستقيم. جاءيا او كسي كدمو روكو توو بوحال ودروات شاك تريق دزانيت يا او كسي كبسر شقاميش الراس والروان دا بريكو بيشي دروات بريوا. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي پیغمبر پیان بلي هر خدای که ایوی دروس کرد و دزگای بینین و بستنو تیگیشنی پی بخشیون کچی کم تان شکران بجیرو سپاس گزارن. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اروها پیان بلي هر او خدای ایوی لخاچی زوی پیگان دوا گران وو کوکر نوشتان بولای اوه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بباوران دلين باشا كي أمبلين ديتا دي زندو كرنا وولي برسينوا أقر إيه والرازد قون. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. بيان بلي زانياري او كاتل للاي خدايا من تنها بدر كرويتشي اشكرام. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. كاتيك بينيان او بلين خدايا يخيان بيدقريت تروتشاوي واني كبا وريان نبوا تالو ترشو ناشرين دكريت او سابيان دوتريت اما او بلينيا كبيتان ددرا. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. اروها بيان بلي باشا اگر خدا منو همو او كساني كشويرم كوتون لناو بريت يا بزي بيامان دابيتوا او ساچه هي بباوران لس زي پر ايشي دو زخرز گار بكات اگر لسر ياخي بونيان بردوام بن. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. اروها بلي اما خداي مهربان من هيو باوري بتو من بيتيو بشتو پنا من هر اوا جايت الروجك ديد كبروني بوتان دردكويت چه لگم رأي آش كرادا جيري خوارد وو سريلي شواوا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. پيان بلي حوالم بدني باشا اگر آوكتان روچو چه دتوانید آوی سازگار و روانتان بو بدست بهینید جگل خدای مهربان.